يقول قال أحد اختلفوا في رجلين، فقال أحدهما هذا عجل، وقال الثاني ليس بعجل لأني أسمع من صوت من بيتي صوت غنم. الثاني طيب نحن يسمع من بيته صوت غنم. هل إن الرجل حاضر قد يكون عند أهله هذا الفعل وهو لا؟ إذا كان أهله إذا خرج إلى السوق قام يغني وإذا يستفد وش هو يعلم غير. على كل حال إذا كان هذا جرحا، إن كان هذا جرحا فلا شك أن هنا يقدم الجارح يعني المكسر، وإن لم يكن يوسف وإن لم يكن جرحا فلا عبرة به. وأنا عندي إذا كان مجرد غنى فليس بجرح إلا إذا علمنا أنه كان حاضر. أو علم يعني إذا كان هذا الرجل محدث هو الآن محدث يروي الحديث يذهب إلى الشيوخ يتلقى منه يستير راح نطلب العلم وهل يغنون ويقول أنت مجروح؟ وعلى كل حال هو صحيح أنا معك بأنه إذا كثر سماع الغنى من بيته فهو غالبا لا بد أن يعلم، إن لم يعلم بنفسه فجيران يشتكون إليه. إذن على المروءة يوجب الإثم من جهة النزوه عن لباس الشهرة، ومخالفة المروءة أشد من لباس الشهرة. الأفعال يعني عامة لكن أحيانا يظن الناس مثل هذا المروءة عنده ما من المروءة. كيف؟ لا لا لا، أنت أتريد أن تتذوق قبل أن تخرج مع الدرج؟ كيف؟ هذه صحيح لها علاقة بالضوء، لكنه لا شك أنه في جواز رواية الحديث بالماء لمن كان يعرف الماء. نعم. لا لا مو صحيح المتن، يعني معنى قولنا صحيح المتن أن معنى المتن صحيح لا أن لفظه صحيح لرسول الله. هذا قلنا لا يجوز نسبة للنبي عليه الصلاة والسلام على أربعة سنة. هي أن معتمد يعني معنى أن الناس يعتمدون في ضبط وفي نقل، وهو تفسير قوله عدل ضابط، يعني تفسير ضابط، وقلنا في ضبطه عند التحمل وفي نقله عند الأداء. شكرا. نعم. لا هذا اللي وراء. نعم. درجات. إيه ما في شيء. كما أن قبول درجات. يعني لو قلنا رواية العدل ضابط. ليس الناس في العدالة في موضوع الاستواء. هل اشترط في الراوي يكون عدل عند التلقي والأداء؟ من عند الأداء؟ نعم. يشترط أن يكون عدلا عند الأداء فقط. لأنه هو يعني وقت قبول الحديث. قد يكون الإنسان عند التحمل فاسقا ثم يمن الله عليه بالتوبة. ويؤدي الحديث وهو عدل. وقد يكون بالعكس، قد يكون عادلا عند التحمل ثم يكون فاسقا عند الاداء. شيخ حسن الله عليك، هل يشترط دراسه في الصحيح ان يكون مشهورا في الطلب؟ ان يكون مشهورا لا مشهورا يكفي، لو عدله واحد كفى. نعم. اذا قال المعدل هذا عدل لانه تم عدله قد تم وجدت شيء يبين ثم قال ضعيف فإذا أخذ الحديث أن ناخذ على أنه قبل التوبة أو قبل كيف هو العبرة بالأدب، فهو حينما أدى يقول إنه تاب من شرب الخمر. أدى أو ما نعلم، فإذا أدى نعلم أسباب العلم في وقت الأداء كثيرة، منها أن يقول الراوي عنه حدثني فلان، وهذا الراوي عنه قد علمنا أنه بعد توبته، أو يكون في مكان آخر أن نعلم أنه انتقل إليه بعد توبته أو ما أشبه. إذا لم نعلم فإن الأصل قبول الخبر حتى نعلم أنه روى هذا الحديث قبل أن يتوب. بعض الأحاديث تكون مستند فيها مقال ويقول أن كثير من العلماء إن هذا الحديث تلقى في أمة القبر. أي نعم صحيح، هذا أيضا مما قالوا إنه يدل على تلقي الأمة للحديث بالقبول وعملهم بها، يدل على أنه صحيح. لكن الشروط التي ذكرت، نعم، يعني ما يجب تحققها في كل حديث؟ لا، هذا ما لم يوجد قرينة، وعمل الناس به قرينة، لأنه يجب كل شيء بإجماع على العمل به. والله أنا الأصل فيها العدالة، الأصل في المسلم أنه عدل حتى يتبين عدم ذلك. نعم، نحط حد للأسئلة ربع ساعة. ربع ساعة، نعم. إيش؟ الشك هذا لا يوجد في الحديث، إذا كان ما في تناقض لا يوجد، لأن كثيرا ما يقع، حتى بعض الرواة غفر الله لنا ولهم، بعض الرواة يتحرز تماما، حتى أن إذا رأيت أو كذا تجد أن الكلمة الثانية بمعنى الكلمة الأولى، وكأن الراوي لا يرى جواز رواية الحديث بالمعنى. كل شذوذ علة، وليس كل علة شذوذا، قد تكون علة مثلا بجرح الراوي أو بانقطاع السند أو ما أشبه ذلك. نعم. مش طابق الشيخ في علة النساء وكذلك. إيش؟ طابق الشيخ بأنه قال هذا قليل النساء وكذلك. كثير من الإنسان معناه أن نجد مثلا 40% من كلامه يكون يقع نسيان. لكن إذا وجدنا 5% هذا لا يعتبر كثير. نعم. شيخ، قلنا يعني إن الأصل في المسلم العدالة. نعم. شيخ الإسلام يرى أن الأصل في المسلم عدم العدالة، ويستدل بقوله تعالى أن الإنسان كان ظلوما جهولا. وحمل الإنسان كان ظلوما جهولا. نعم. كيف نجيب على هذا؟ نجيب من اللي حملها؟ كثير من العلماء يقول مراد بها الكافر. قال الإنسان. من حرف الإنسان؟ قد يكون الكافر. سألك ولا بشكل استخدام. قد يكون الكافر إذا وجد فيه وصف يتبين أنه لا ينطبق على المسلم. ولهذا إذا جاء الشاهد يشهد نقبل الشهادة حتى يجرحه الخصم. نقبل الشهادة حتى يجرحه الخصم. ولو قلنا أصل عدم العدالة قلنا هذا الدليل على عدالته. نعم. المروءة، المروءة راه كلام العلماء أنه كخير كالجرح في الدين. إيش قال؟ المروءة يعني نفى ذلك أو قال أنه أقلع عنه مثل الجرح في الدين. إذا أمكن يطبق فيقال هذا لو فعله في هذا البلد لم يكن جائز مخالف للنور، ولو فعله في بلد آخر كان مخالف. نشوف إذا كان الذي قال أنه فعله يجرحه بأنه فعله في بلد يعتبر مخالف للمروءة صار مخالف للنور. نعم. هو في الحقيقة الذي نرى أن كتب التاريخ كما قال لنا أحمد أنه ليس لها أصل، يعني ما لها إسناد يتناقلها الناس من بينه، فالذي يخالف ما جاء في الشريعة هذا لا يقبل. من هو الطاهر؟ هذا هو الطاهر. نعم. الثاني قالوا لأن الإسلام الشهرة عن الناس، ما هو الغالب؟ يعني الغالب الشهرة، الغالب الشهرة للناس، يعني يقبلها العلماء معروفون. هذه الغالب في المسألة التاريخ تكون متناقلة بين الناس بين العامة، فيستغني العلوم الثقات بشهرتها عن تحملها مباشرة. يقولها علماء مش كده توافق، نعم، يعني مستفيدة. نعم. يقولها علماء معروف من التدبر أو هذا. إذا رواه من هو معروف الحفظ والعدالة، لو لم تأتي إلا من طريق واحد قبل، لكن إذا كان الرواة كما قلت ضعيفين فغالب هذه الأمور يتناقلها الناس بالقصص. الآن عندنا في وقت الحاضر ما تكون القصة مشهورة، لكن لو قلت واحد عطنيها حدثني فلان فلان إلى آخر السنة ما وجد، لكن مش هو. نعم. انتهى في بعض ساعة، خلنا إن شاء الله في الخميس ثلاثة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.